مع الله في لألات النجوم وحبكي الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. الله عند هزيم الروح.